بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به، بعكس ذاك استعملوه فانتبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذين البيتين في مسألة واحدة، وهي حكم النون اللاحقة لجمع المذكر السالم وللمثنى. المثنى قال رحمه الله: ونون مجموع وما به التحق، يعني نون جمع المذكر السالم والملحقات بجمع المذكر السالم. فافتح تكون مفتوحة، تكون مفتوحة النون، سواء كان جمع مذكر في حال رفع أو في حال نصب أو في حال جر. تقول: جاء المسلمون، جاء المسلمون، ورأيت المسلمين، رأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين. يقول: وقل من بكسره نطق، يعني أنه في لغة لكنها شاذة تكسر النون، فتقول: جاء المسلمون، ورأيت المسلمين، ومرت بالمسلمين، لكنه شاذ في اللغة. قال: ونون ما ثني والملحق به، بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني أن نون المثنى تكسر، تكسر، ولكنها قد تفتح أحيانا في لغة قليلة، في لغة قليلة. تقول: رأيت الطالبين، جاء الطالبان، ورأيت الطالبان، ومررت بالطالبان. هذا الأصل. وفي لغة: جاء الطالبان، ورأيت الطالبان، ومررت بالطالبان. ولا لا؟ لا، جاء الطالبان، هذا واضح. رأيت الطالبين، ومرت بالطالب، ومرت بالطالبين، وعليها آخر الحركة. اي بس تكسر. الأصل في نون المثنى تكسر، وقد تفتح في لغة شاذة، في لغة قليلة. وأما المذكر، جاء المذكر، فتكسر في لغة شاذة. تقرأ. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به، بعكس ذاك استعملوه فانتبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: حق نون الجمع وما ألحق به الفتح، وقد تكسر شذوذا. ومنه قوله: عرفنا جعفر وبني أبيه، وأنكرنا زعانف آخرين. وقوله: أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني، وقد جاوزت حد الأربعين. وليس كسرها لغة، خلافا لمن زعم ذلك. وحق نون المثنى والملحق به الكسر، وفتحها لغة. ومنه قوله: على الأحوذيين، على أحوذيين استقلت عشية، فما هي إلا لمحة وتغيب. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة، وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ، وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ قولان، وظاهر كلام المصنف الثاني. ومن الفتح مع الألف قول الشاعر: أعرف منها الجيد والعينان، ومن خرين أشبه ظبيانا. عندي بالفتح، فتح الميم بفتح ومن خرين، ومن خرين أشبه ظبيانا، ومن خرين، ومن خرين أشبه ظبيانا. وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به، والمحشي قال أثبت أنه غير مصنوع. طيب، ترجع مرة ثانية لو سمحت. الشرح. أي قال رحمه الله: حق نون الجمع وما ألحق به الفتح. هذا واضح أنها تفتح في جمع مذكر وكذلك في الملحقات به. الأهلون عليون مفتوحة. وقد تكسر شذوذا. والشذوذ في اللغة العربية ما لم يكن لغة لكنه شذ فشذ فنطق به، وقد يكون إما لضرورة شعر أو ما أشبه ذلك، لكنه شاذ أي أنه ليس من لغات العرب المعروفة التي قد قيل بها. ومنه يعني مما كسر شذوذا في جمع مذكر. ها ومنه قوله: عرفنا جعفر وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. معنى البيت أننا عرفنا جعفرا، هذا المسمى جعفرا، وبني أبيه يعني إخوانه، وقد يحتمل أنه إخوانه أنهم إخوانه القريبون، وقد يكون أبناء أبيه الأبعد. وأنكرنا زعانف آخرين، آخرين يعني لم نعرفهم وكان يحتقرهم. والأصل يقال زعانف آخرين لكنها كسرت شذوذا. طيب نعر بالبيت: عرفنا جعفرا وبني أبيه. يا شيخ عبد الله أعرب. عرفنا جعفرا، الواو بني أبيه، بنو أبيه لأنه تأكد، اصبر ها لأنه ليس ملحق بجمع المذكر السالم. ها بنون أي ملحق بجمع المذكر السالم. أعربها عندكم، عندي ما أعربها. شو يقول؟ بني معطوف على جعفر، وبني مضاف، وأبي لا من أبيه. لكن ما قال وش علامتها؟ أي الياء معروفة، لكن هل ملحق؟ بقى ملحق معناه ما ذكرها في مالك. يقول: وشبه ذيني، هذا عشرون باب ألحق، هذا الأهلون أولو عالمي عالم عليون أرضون شذ، وبابه باب سنة شفة عظة، ومثل حين قدد ما ذكره. لكن كيف تدخل تحت أي ضابط الياء؟ قطعا لكن هل نقول جمع ذكر سالم أو ملحق؟ أي المال والبنون زينة تحت الدنيا. المال والبنون لو كانت بالحركات قال والبنون، فقطعا بالواو. تشبه ذيني عامر ومذنب، لكن لا الأصل جمع مذكر سالم اللي هو علم أو وصف. في القرآن في سورة الكهف يجيبها في التفصيل، بنشوفها. تروح تجيب الكهف، لا الجدول هذا أعراب الأغنياء ترى مفصل. تفضل يا شيخ عبد الله واصل. لا قبلها بني أبيه مضاف إليه لأنه أبو أبا من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والها بس. أحسنت، كمل يا خالد. طيب مبدا الفتح السكون بس. احسنت، زعانفه. طيب اخرين، زعانفه اخرين صفه مجرور المنصوبه. طيب احسنت، الياء الياء الياء علامه الاعراب هنا الياء، لكن نقول وكسرت الياء شذوذا، النون شذوذا. حلاية 45 تقريبا ما شاء الله جت على طول. يقول: مبتدا مرفوع بالضمه، والبنون معطوف بالواو، علمان مرفوعه بالواو لانها ملحقه بجمع مذكر سالم. ما الذي جعلها تلحق؟ ليس لها مفرد من نوعها، لان جمع مذكر سالم ما جمع بألف ونون ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف ونون وسلم فيه بناء المفرد صالح للتجريد وعطف مثله عليه. المعلم معلم ومعلم معلم معلمون، لكن هنا ابن ابن ابن ابنون ما تصلح، البنون إذا ملحق. طيب كمل. وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. أين الشاهد في البيتين؟ يلا عبد الرحمن بن نادي. أيه يبقي محمد بن حسن، أين الشاهد؟ كلمة أنتم معنا ظهر ضاربينهم وديانا درب الله ها الأربعين أي كسر كسر واسط قال الأربعين. طيب عند التقسم تعربون البيتين هذه والعرب عندكم موجود إذا حصل اختلاف واصل. وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة، ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. طيب إذن يقول فتحها لغة، والأصل في نون المثنى أن تكسر، لكن فتحها لغة خلاف كسر نون المجموع فإنها شاذة. وقوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة تغيب، أين الشاهد عبد المنعم؟ أحوذيين أحسنت، والأصل أن يقال على أحوذيين. طيب تعرب هذه لكن في بعد التقسم واصل. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة، وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولان، وظاهر كلام المصنف الثاني. يعني هل يختص الفتح في المثنى في حال الرفع بالألف أو في حال أيضا النصب والياء؟ يقول قولان، وظاهر المصنف الثاني أنه في الوجهين، ولذلك جاب الشاهد فقال ومن الفتح ومن مع الألف، الفتح مع الألف يعني حال الرفع في حال الرفع. أعرف منها الجيد والعينان ومنخرين أشبها ظبيانا، وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. طيب هذا بيت فيه إشكال ذكره يعني حل هذان. يقول أعرف من الجيدة والعينانة. طيب الشاهد قوله أين الشاهد؟ ومن خريني ولا العينانة؟ هل في من خرين شاهد؟ لا ما فيها شاهد مضبوط على الأصل، لكن الشاهد في قوله العينانة، ويحتمل ظبيانا مثنى ظبي مقى ظبياني لكنه مردود أشبه ظبيانا من خرين على النون. في لغة في جات شواهد لغوية نون المثنى مفتوحة ما فيها فائدة، لكن يعني من جهة الإعراب ما تغير شيئا، لكن فيه شواهد لغوية لغة إما أنها لغة قليلة أو شاذة على ما تقدم، فلازم نعرفها. فلو أن رجلا مثلا فتح المثنى نون المجموع المعلمون، لو كسر نون المجموع هل نخطئه؟ هذا ما نخطئ، قال هذا باللغة الشاذة. أو فتح نون المثنى نخطئ ما نخطئ، إيه لا قال هذا من الشاذ لو أتى بالأبيات هذه. على كل حال هذا من يعني العلم الرفيع وصاحب الألفية، فرض أنه قد انتهى من مسألة الإعراب مثلا، ونلازم لازم نمر على كل ما ذكر مالك نمر عليه حتى لو كان أرفع منا قليلا نمر عليه. شكرا الله أكبر. ترى هذه الخلاصة الأصل إنها 3000 بيت، وقد قال في الألفية في الكافية يقول في البيتين ذو جماعة بيت واحد، يقول والنون في جمع له الفتح وفي تثنية كسر وعكس قد يفي. ها؟ لا المعنى واحد، معنى واحد. طيب تقسموا على الأبيات في الشواهد أربعة شواهد.